وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. قال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبتهم الله لعلمه بهم إن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم، فقال: وفيكم سماعون لهم. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين. فأخبر أنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالآيات في هذا كثيرة، يعني في بيان أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه الآيات التي ذكرها هي كلها من هذا النوع، في علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لما بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لم يكونوا صادقين في استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لو لم يأذن لهم لخرجوا، ليسوا صادقين في ذلك، لو أذن لهم لم يخرجوا، ولو لم يأذن لهم أيضا لم يخرجوا. بين الله سبحانه وتعالى أنهم إنما يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم لانعدام الإيمان بالله واليوم الآخر من قلوبهم، وأنه لولود الريب الشك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القلوب امتلأت بالشك ولم توقن بوعد الله ولا بصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تتردد بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر، لم تختر طريق الإيمان، وإنما هم مترددون بين الحق والباطل. وهذا يدلنا على أن الشك من الكفر والعياذ بالله. ولا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فاليقين من شروط لا إله إلا الله، اليقين المنافي للشك، وأما الشك فهو مناف لأصل الإيمان، وذلك أن القلب لابد أن يكون معتقدا اعتقادا جازما يقينيا بصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وبصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ينافي ذلك هو الشك. وقد يكون القلب عنده يقين ضعيف، كمن قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هؤلاء مسلمة الأعراب، الراجح عند جمهور أهل العلم أنهم لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، ولكن كان يقينهم ضعيفا، وهذا الذي ذكر الله عز وجل أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا النوع من الناس إذا جاءته الفتنة انقلب، دل ذلك أنه قبل الفتنة لم يكن منقلبا، لم يكن ضالا كافرا، وإنما انقلب عندما أتته الفتنة، عندما أتاه الامتحان، يعبد الله على حال واحد، حال الرخاء واليسر. وإذا جاءه أمر الشر، إذا لم تمطر السماء، إذا كان عمجد، إذا أنجبت امرأته الإناث، إذا لم تنتج، إذا لم تنتج إبله، فإنه يقول هذا دين شر، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا الرجل أو هذا الإنسان قبل أن تأتيه الفتنة ما حاله؟ أثبت القرآن أنه يعبد الله، لكن على حال واحد، قبل أن يأتيه حال الشر والفساد، فهذا عنده يقين ضعيف، عنده أصل الإيمان، لكن ليس الإيمان الواجب. لما جاءته الفتنة ضاع أصل الإيمان، اهتز إيمانه وذهب يقينه والعياذ بالله. القدر الواجب من اليقين الذي يثبت عند الفتنة، القدر الواجب من اليقين هو الذي يعبد الله الإنسان، يعبد الإنسان ربه عز وجل على جميع الأحوال دون أن ينقلب إذا أتته الفتنة، فإذا أتاه الشر والسوء نسأل الله العافية. فهذا إذا كان قبل الفتنة، إذا مات قبل الامتحان، إذا قدر الله أن يموت قبل أن يظهر ما يزول به إيمانه، بقي معه أصل الإيمان وإن كان مستحقا للوعيد، لأنه لم يأتي بالقدر الواجب الذي أمر الله عز وجل به من اليقين، لضعف النظر والتفكر، لم يأتي بالقدر الواجب لأنه لم يتفكر في آيات الله، ولم يتدبر ولم يتذكر، وظل منشغلا بدنياه، ولهذا نقص يقينه. فإنما اليقين عبادة قلبية يكتسبها الإنسان بالتفكر في آيات الله، والتدبر لما أنزله الله سبحانه وتعالى، والنظر في أدلة التوحيد وصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتى بأعظم وكل أنواع الأدلة التي تدل على ذلك. فمن هنا يحصل اليقين للقلب، ثم مع عبادة الله عز وجل يجد الإنسان لذة العبادة وحقيقة طعم الإيمان، ويجد طعم الإيمان، فعند ذلك يزداد يقينا. فاليقين مراتب ودرجات، أدناها زوال الشك، والقدر الواجب اليقين الذي يثبت عند الفتنة، القدر الواجب اليقين الذي يثبت عند الفتنة. وأما الوساوس التي تعرض للإنسان فليست منافية للإيمان الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما يجد في نفسه من أن قالوا إن لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا أجل. قال ذاك صريح الإيمان. وهذا صريح في أن هذا الإيمان الذي تعتريه وساوس إيمان، قد إيمان واجب، صريح الإيمان، أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومدح صاحبه وأخبر أن هذه الوساوس لا تنافي الإيمان الواجب، وإن كان هناك من هو أكمل، والأمر متفاوت بين القلوب تفاوتا عظيما. الأكمل الذي لا تأتيه الوساوس، والوساوس متفاوتة، فهناك وساوس في بعض الأمور، وهناك وساوس في أصل الدين، وهناك وساوس في أمور فرعية، وغير ذلك من أنواع الوساوس. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية، قال ما شككت إلا يومئذ، عندما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط الجائرة الظالمة التي اشترطها المشركون، وهو يقول ألسنا على الحق، أليس على الباطل؟ قال فلما نعطي الدنيا في ديننا، كان عمر يقول ذلك، يقول ما شككت إلا يومئذ، لم يشك في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شك في صحة اجتهاده، أو أن ذلك يمكن أن يكون ليس عن وحي أو نحو ذلك، فكانت هذه الوسوسة التي عمل لذلك أعمالا. وكان هذا الأمر ليس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل كان ينطق على عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه سمعه يقول: قال إنه رسول الله وإنه على الحق ولن يضيعه الله. وقال لعمر: فالزمه فاستمسك بغرزه. أمر عمر أن يستمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظل متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه درجة الصديقية، وهو أن لا تحدثه نفسه بوسوسة في أي أمر من الأمور الفرعية أو الأصلية. وهذا قدر مستحب على الإيمان الواجب، زائد على الإيمان الواجب. ثم هو يتفاوت، فعين اليقين أعلى من علم اليقين، وهذه طمأنينة القلب التي سألها إبراهيم عليه السلام في شأن إحياء الموتى. فقال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. دل ذلك على أن طمأنينة القلب مرتبة أعلى من مجرد الإيمان الواجب. قال أولم تؤمن قال بلى، أي قد حقق الإيمان، وهذا الإيمان الواجب، وأراد إبراهيم الزيادة على ذلك بطمأنينة القلب، برؤية عينية، بمعاينة، لعلمه أن يقين الإنسان بالمعاينة أعظم من الخبر، ليس المخبر كالمعاين. فالعيان أعظم، كما قال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإبراهيم عليه السلام لم يشك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أو نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي اعلموا أن إبراهيم لم يشك. فلو أن إبراهيم شك لكنا قد شككنا، ولكن هذا يقول على سبيل التواضع عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: فإن كنت في ريب مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أشك ولا أسأل. فهو عليه الصلاة والسلام لم يشك، وإبراهيم لم يشك، وإنما كان الأمر كما ذكرنا بحثا عن عين اليقين بعد أن حصل علم اليقين. العيان أن ترى بعينك، العلم اليقين يحصل بالخبر الغيبي، ولكن فطر الإنسان على أن ما يراه بعينه أعظم من الذي يسمع به، من الذي يخبر عنه. وهذا الأمر في الكيفية، كيفية التصديق واليقين. المنافقون ليس عندهم أصل التصديق، أصل اليقين، عندهم الريب والتردد، وليس مجرد وسوسة. والذي عنده وسوسة تجده يضيق بهذه الوساوس، وكما قال الصحابة: ما كان لأن خر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. وهذا كما ذكرنا قد يقع في مسألة أو في مسائل. فإبراهيم أراد عين اليقين معاينة في أمر إحياء الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم بغير سؤال منه أعطاه الله ما هو أعظم من ذلك. رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، ورأى سدرة المنتهى، ورأى ما يغشاها، ورأى الجنة والنار، ووصل إلى مقامات عظيمة عالية لم يبلغها غيره من غير أن يسأل عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هذا التفاوت يدلنا على زيادة الإيمان ونقصانه. وإذا زال أصل اليقين الذي هو زوال الشك حصل الريب، وربما وقع التكذيب وهو أشد من الشك، وكلاهما كفر ونفاق. إذا كان عن تصريح باللسان فهو كفر، وإن كان اللسان يكتم ويظهر الشهادتين لكن الشك في القلب أو التكذيب في القلب فهذا هو النفاق. فأشد درجات الكفر هو التكذيب بالحق باطنا، بمعنى في هذا الجانب يعني. ثم بعد ذلك الشك والتردد، كما قال الله: فهم في ريبهم يترددون. بعد أن ذكر الله عز وجل ذلك بين أنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فكما ذكرنا هناك فرق بين القدرة وبين الإرادة. المنافقون قالوا: لو استطعنا لخرجنا معكم، يحاولون تعليق الأمر على عدم الاستطاعة، وليس الأمر كذلك، بل هو لعدم الإرادة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأن الإنسان الصادق في نيته وقصده فإنه مع العزيمة الجازمة يأخذ بما استطاع من أسباب، ولا يتخلف الأسباب التي يستطيع الأخذ بها إلا لنقص الإرادة والعزيمة. ولذلك قال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الإنسان الذي قصد أمرا معينا يأخذ بالأسباب. الجائع يبحث عن الطعام ويمد يده ويتناول بها الطعام. ولذلك كان الذي يزعم أنه لا يأخذ بالأسباب وأنه يتوكل على الله عز وجل دون سعي، فذكر بعضهم أن بعضهم لما خرج يبتغي الرزق ثم رأى خربة فقعد فيها فأتاه رزقه فيها، يزعمون أن ذلك لكمال التوكل. فسأل هل لما تناول الطعام بيده وأدخله في فمه عندما أتاه ذلك الرزق إن صحت هذه الواقعة ألم يكن يأخذ بالأسباب؟ فلا شك أنه لا بد من الأخذ. فالسعي بالقدم مثل السعي باليد، لماذا يعني يرفض أن يسعى برجله إلى في أخذ الأسباب ثم إذا جاءه الطعام والرزق يتناوله بيده؟ فلينتظر إذن حتى يصعد الطعام إليه إلى فمه، ولم يقع ذلك كما هو معلوم في هذه المسألة. لذلك نقول أن الله فطر العباد على أن من قصد قصدا جازما وكان صادقا في قصده أنه يأخذ بالأسباب التي يقدر عليها. ولذلك قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. هذا الأمر يحتاج إلى بيان. وكلمة الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا فيه نظر، بل هو ضعيف غير صحيح، لأن البغض مرتبط بمخالفة الشرع، ولم يرد أن الله يبغض قدرا ويبغض شرعا، وإنما الإرادة هي التي افترقت إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الكراهية والبغض والمحبة فهي مرتبطة بالإرادة الشرعية. يبقى سؤال إذا: كلمة كره الله انبعاثهم، كراهية الله لانبعاث المنافقين وخروجهم، كيف يجمع بينه وبين الأوامر الشرعية التي تدل على حب الله للجهاد وحب خروج الناس في طاعته عز وجل مجاهدين؟ نقول أن الله إنما كره انبعاث هؤلاء المنافقين الذي لم يكن انبعاثا عن صدق وإخلاص، فهذا انبعاث مكروه لله عز وجل، وإن كان ظاهره أنه موافق للشرع لكن حقيقته أنه بغير نية، بغير صدق، بغير إخلاص، لم يكونوا يريدون نصرة الدين. فكره الله عز وجل هذا النوع من الانبعاث، كره الله انبعاثهم، انبعاث المنافقين، لأنهم لو خرجوا ما زادوا المسلمين إلا خبالا، لأن نيتهم ليست صادقة. لو خرجوا ما خرجوا لنصرة الدين، إنما كانوا يخرجون للبحث عن يعني زلات للمسلمين، للبحث عن ثغرات، للبحث عن طريقة يتخلصون بها من هذا الحق. ولذلك من خرج منهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة التي حاولوا إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم منها ليسقط، يعني أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذا الانبعاث مكروه لله عز وجل شرعا، لم يرد الله أن يخرج الناس أي خروج، وإنما أراد عز وجل أن يخرجوا مخلصين صادقين راغبين في نصرة الدين، يريدون الأجر من الله عز وجل. لم يرد سبحانه وتعالى أعمالا ظاهرة بغير قلوب حاضرة، بغير نيات خالصة. لم يرد الله عز وجل موافقة في الظاهر دون حال القلب الباطن. ولذلك كان خروج المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام على نفاقهم كان ذلك مكروها لله شرعا، لأن الكراهية كما ذكرنا الله كره كذا لابد أن يكون لأنه خالف أمره الشرعي. ولم يرد في الكتاب والسنة مع استقراء الأدلة انقسام الكراهية من الله عز وجل وانقسام البغض من الله عز وجل الى قدري وشرعي. الذي يتأمل جميع الأدلة التي وردت في لفظ كره وأبغض وأسخط ونحو ذلك وسخط الله عز وجل على من فعل فعلا معينا، تجد أن هذا شيء واحد وهو من خالف الشر. كما أن أحب ورضي لم ترد منقسمة في الكتاب والسنة، وحصل خلل عظيم لدى قطاعات عريضة من المتأخرين بسبب الخلل في هذه المسألة، وظنوا أن الله يرضى بالكفر والفسوق والعصيان لأنه قدر ولوده، خلطوا بين الرضا وبين الإرادة، وظنوا أن كل مراد مقدر لله عز وجل فهو مرضي له، وليس كذلك. فالله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى ما يحبه ما يشرعه، يحب ما أمر به شرعا. ولم يرد في الكتاب والسنة كما ذكرنا انقسام الحب إلى حب قدري وحب شرعي، إنما الذي ورد في ذلك الإرادة، مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، الإرادة هنا إرادة ليه؟ الكونية. يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية، وكذا ورد انقسام الأمر، هناك أمر قدري وأمر شرعي. أما المحبة فلم يرد، إنما هي متعلقة بالأمر الشرعي، الرضا متعلق بالأمر الشرعي، الكراهية والبغض والسخط من الله متعلق بترك الأمر الشرعي. من ترك شرع الله أبغضه الله، من فعل ما حرم الله خالف الشرع فإن الله عز وجل يكره فعله ذلك. لذلك نقول أن هذا هذه الكراهية من الله عز وجل، ولكن كره الله بعاثهم لأنهم بعاث غير مخلص، لأنهم بعاث يعني مختلط بالنفاق والعياذ بالله. فالله يكره أفعال المرائين، هذه أفعال تؤدي إلى النار، وإن كانت في الظاهر شك أنها أفعال الطاعات، لكن لم يأمر الله سبحانه وتعالى بأي طاعات على أي حال، إنما أمر بطاعة ظاهرة وباطنة، بإخلاص وصدق وحب لله ورجاء وخوف منه سبحانه وتعالى، وليس أن يكون الإنسان في الظاهر يؤدي العبادة وفي الباطن قلبه خاوٍ منها. ولذلك قال عز وجل فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا الذي ذكر ابن كثير أي قدرا، هذا كلام صحيح مثيل في موضعه، أما هذا الأمر لم يكن أمرا شرعيا، لم يوحي الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر المنافقين بالقعود، ولو كانوا كذلك لكانوا متابين لأنهم ينفذون أمر الله. وهذا خلل عند كثير من الناس، أعني أن يتصور أنه طالما أنه شهد القدر وأنه ينفذ الأمر القدري فإن أفعاله كلها طاعات، كما قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني فأفعالي كلها طاعات، وذلك يجعله يرى المنكرات التي تقع من الأولياء فضائل وكرامات، المنكرات فعل الفواحش والكفر والفسوق والعصيان يجعلونها كرامات لأجل الخلل في هذه المسألة الخطيرة. وهو يقول أنه إن كنت أخالف شرعا فأنا أنفذ قدره، أو أنه يشهد الأمر القدر الكوني. هذا الأمر القدر الكوني لم يعلمه الناس ولم يطلعوا عليه إلا بعد أن وقع، لم يعلمه الناس حين أمر الله عز وجل فقال اقعدوا، أمر تكوين، ثبطهم الله عز وجل، ألقى في قلوبهم أنهم لا يريدون الخروج. وهذا كلمة ثبطهم من أعظم الأدلة على خلق أفعال العباد، وأن الله يقلب قلوب عباده، ألقى الله في قلوب المنافقين عدم إرادة الخروج، ثبطه الله. لماذا؟ لأنه علم أنهم لو خرجوا لخرجوا على حال فاسد، فثبطهم لأن ذلك أقل مفسدة، وإن كان مكروها لله عز وجل، مكروه شرعا لله سبحانه وتعالى أن يقعدوا، ولكن أشد كراهة خروجهم على النفاق. ولذلك قدر الله الأمر المكروه الأدنى ليدفع عن المؤمنين المكروه الأشد. خروج المنافقين يضر المؤمنين، قعود المنافقين يضرهم هم فقط. المنافقون قعدوا ولم يخرجوا، ماذا حصل من الضرر؟ حصل من الخير للمؤمنين ما لا يعرف يعني قدره، خير عظيم حصل للمؤمنين عبر العصور. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل التميز، وتبين هؤلاء الذين لم يخرجوا بغير عذر، وتبين حال المنافقين فحذر منهم، وأنزل الله فيهم هذه الآيات البينات ليعرف النفاق بالخصال عبر العصور. لا يزال يوجد يعني يوجد بيان من خلال هذه الآيات حال، يبين حال المنافقين. سوف تعرف من يكره الجهاد، وتعرف أنه إنسان أن كل من يعني يريد عرض الدنيا وإنما يتبع الشرع عندما يكون هناك عرض سهل قريب، وإذا كان أمر شق لم يلتزم بشرع الله عز وجل أن فيه خصلة من النفاق. وهكذا في أحوال كثيرة حصل يعني نفع كثير. إذن خروج المنافقين كان مفسدة عظيمة، كان الله يكره أشد من كراهته لقعودهم، ومع ما يتضمنه خروجهم من المفاسد على المؤمنين قدر الله الأمر المكروه له ولنبيه عليه الصلاة والسلام على المنافقين من ترك الجهاد وترك الخروج في سبيل الله لكي يدفع الشر الأعظم. وهذا هو موطن الحكمة، وهو أن الله عز وجل إذا قدر أمرا مكروها فليرتب عليه أمرا محبوبا له عز وجل، وليدفع به سبحانه وتعالى شرا أكثر من هذا الشر الذي وقع، وله الحمد سبحانه وتعالى. إذن ثبتهم دليل على خلق أفعال العباد، على أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم هذا الأمر يدلنا على خطر يعني عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل، إذ لو أن الإنسان لم يستجب لأمر الله عز وجل ولم يأخذ بالأسباب التي أمر الله بها لتحصيل الطاعة فإنه يوشك أن يثبطه الله عنها وأن يقعده عنها وأن يقذف في قلبه كراهته لها وعدم محبته لهذه الطاعة، ثم يؤمر كونا بأن يقعد. كان هذا الأمر القدري الكوني عقوبة للمنافقين، وهم قعدوا بأنفسهم. وهذا يدلك على سر مسألة القدر، وهو أن أفعال العباد تقع من خلال إرادته، خلق الله لأفعال العباد تقع من خلال إرادتهم وقدرتهم وأفعالهم، ليس أن خلق أفعال العباد يقع به الفعل جبرا عليهم. تأمل حال المنافقين وانظر في قعودهم لتعرف قضية خلق أفعال العباد. كما ذكرنا كان أمر الله عز وجل إرادته اقعدوا مع القاعدين، هذا الأمر وجد المنافقون معه أنفسهم مقيدين، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا إذا أرادوا الخروج. أم كانت إرادتهم في أن لا يخرجوا؟ أم كان في إمكانهم واستطاعتهم أن يخرجوا ولكن لم يفعلوا؟ هل وجدوا أنفسهم كلما أرادوا أن يخرجوا مثلا مع النبي عليه الصلاة والسلام أرجلهم ترجع إلى الخلف مثلا؟ هل كانوا يجدون كلما أرادوا أن يعدوا الرواحل والسلاح يجدون الأسلحة الأيدي لا تتحرك ليجبروا؟ كما أنك إذا أردت أن تمنع إنسانا أنت من فعل معين هو يريد، ماذا تصنع؟ تقيده، تكتفه، لأنك عاجز عن أن تفعل شيئا في قلبه، أن توجه إرادته، لأن ما تقدر عليه ومجرد الأمر والنهي والوسوسة والحث والترغيب والترهيب ونحو ذلك. أما أنك تتحكم في قلبه فلا يملك ذلك إلا الله، ولذلك لا تستطيع أنت أن توجه قلبه إلى شيء، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، أمر الخلق وتقليب قلوب العباد لله عز وجل، ومن غير أن يقع إكراه على الإنسان، من غير أن يقع ذلك النوع من الجبر الذي يدعيه الجبرية، فهو أنه صار إنسانا كالآلة، كورقة الشجر التي تقلبها الرياح، كالخشب التي ترفعها الأمواج وتخفضها، فيظنون ذلك. الأمر ليس كذلك قطعا. هل قعود المنافقين عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام كدق قلوبهم، أم أنهم قعدوا بإرادتهم؟ خلق الله أفعال العباد لا يعني إلغاء إرادة العباد، ولا يعني أن لهذه الإرادة أثر في الفعل والترك، ويدلك على أمر الاستطاعة. الحساب على أي نوع من أنواع الاستطاعة؟ على الاستطاعة التي قبل الفعل، التي هي سلامة الحواس. كما ذكرنا شهد الله بكذبهم في قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم. لا، إذن هم إيه؟ الله قال يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذ هم إيه؟ إذن هم يستطيعون، إذن عندهم إيه؟ استطاعة. كيف تفهم هذا مع قول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؟ نقول الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس، واستطاعة مع الفعل وهي توفيق الله عز وجل. المنفي في قوله وما كانوا يستطيعون السمع ولا يستطيعون سمع ونحو ذلك هي الاستطاعة التي مع الفعل، التي هي التوفيق من الله عز وجل، والاستطاعة التي قبل الفعل هي سلامة الحواس والقدرة على التصرف ونحو ذلك. وهذه هي التي عليها التكليف، وهذه التي يمدح الإنسان عليها أو يلمع، يعني إذا عمل باستطاعته فيما هو طاعة لله رضي الله عنه، وإذا عمل بمعصية الله سخط الله عز وجل عليه. أنا أقول مثال لنعرف هل فهمنا المسألة أم لا. قول الله عز وجل ولله عما في حد البيت من استطاع إليه سبيلا، أي استطاعة هذه؟ اللي قبل الفعل هي سلامة الحواس. ولو أن أما أن يرزق الإنسان أن إرادة الحج وأن يخرج بالفعل وأن يجد نفسه في هذه العبادة، فهذه الاستطاعة التي التوفيق من الله عز وجل والإعانة، وأن يقدره على ذلك مع فعله لذلك. وكما ذكرنا لا يجد الإنسان نفسه مكرها على فعل خلقه الله فيه، سواء بالخير أو بالشر. هل المؤمنون عندما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعدوا العدة، عندما أعدوا العدة وخرجوا وأحب الله عز وجل خروجهم، هل كانوا يجدون أنفسهم أيديهم تتحرك تلقائيا مثلا من غير حركة منهم، أم كانوا يحركون أنفسهم كما يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول في نفسه إذا أردت أن يعني أعد الجهاز أعددته، كما في الحديث المعروف سيأتي إن شاء الله في آخر السورة. يقول فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلن يزل ذلك يتنادى لي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليس أني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك. نقول أن نفوذ إرادة الله سبحانه وتعالى في العباد وخلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد لا يعني إلغاء إرادتهم وقدرتهم وتأثير هذه القدرة والإرادة في أفعالهم، بل الله عز وجل هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وهو عز وجل أعز من أن يكره العباد على فعل أراده منهم، بل هو عز وجل يجعلهم يفعلونه سبحانه وتعالى، كما جعل المنافقين يقعدون ما وددوا أنفسهم مكرهين على القعود، ولا ودد المؤمنون أنفسهم مكرهين على الخروج، بل هذه أفعال اختيارية قامت بالعباد، وهم فعلوا هذه الأفعال بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله عز وجل لهم. تأمل هذا الموضع يعني يريحك جدا في قضية القدر، ويظهر لك أن الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير كلها، وأنه عز وجل له إرادته النافذة وقدرته الشاملة، وأنه هو الذي يقلب قلوب عباده على حسب علمه فيهم. فهو عز وجل يعلم من يستحق الهدى فيهديه، ويعلم من إذا هداه لم يهتدي ولم يقبل الهدى. فهو عز وجل لو علم الله في الكفار خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهو عز وجل لو أراد أن يخرج المنافقين لأخرجهم، ولكن علم الله أنهم لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالهم، وأن ذلك سيكون فيهم الفساد أعظم من مفسدة قعودهم المكروهة لله عز وجل التي سخط الله عز وجل عليهم بها، لكن مفسدة الخروج كانت ستكون أعظم. فله الحمد سبحانه وتعالى على ما قدر. ويظهر لك أيضا وجود قدرة العباد وإرادة أثبتها القرآن، لأنه كما ذكرنا أكذبهم الله في قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم، وأثبت إذن لهم قدرة واستطاعة، وكذا أثبت إرادة، لأنه قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، دليل في الرد على الجبرية الذين يقولون العبد ليس له إيه؟ إرادة، لأن الله أخبر أنهم إنما فقدت إرادتهم فلم يعدوا العدة. والمؤمنون ماذا صنعوا؟ كانت لهم إرادة فإيه؟ فأعدوا العدة. إذا للإنسان إيه؟ إرادة بلا شك، لكن لأجل أن إرادة المنافقين توجهت إلى المكروه فثبتهم الله. وقوله فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين دليل على الرد، دليل فيه الرد على المعتزلة والقدرية النفاء الذين يقولون أن الله لا يفعل شيئا بقلوب العباد. كيف والله قد ثبت المنافقين؟ وقيل اقعدوا مع القائلين الذين يقولون ليس هناك إلا أوامر شرعية فقط. المعتزلة يقولون كل أوامر الله شرعية فقط، لا يوجد أمر قدري كوني، وإنما القدر هو العلم فقط. هذا من أبطل الباطل. هذه الآية حجة في حلوقهم ترد عليهم أعظم الرد، لأنها تثبت الأمر القدري الكوني. اقعدوا مع القائلين، الأمر الشرعي كان انفروا خفافا وثقالا، الأمر القدري الكوني كان اقعدوا مع القاعدين. الأمر ده أيضا فيه الرد على الجبرية النفاة، نفاة الحكمة والتعليل، يقولون لا يفعل الله أمرا لأمر ولا أمرا بأمر، ويقول لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبلها. هو واضح جدا في أنه تعليل، لماذا قدر الله أن لا يخرجوا؟ لماذا قيل اقعدوا مع القاعدين؟ لأنهم لو خرجوا ما زادكم إلا قبل، فيه إثبات الحكمة والتعليل لأفعال الله عز وجل ولتقديره سبحانه وتعالى الأمر المكروه، لأنه كما ذكرنا يمنع به مكروها أشد له سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا يثبت أفعال العباد، لأن الخروج والقعود القاعدين اسم فاعل من قعد، فإذا هم إيه؟ قعدوا وأعدوا، كل دي إثبات أفعال العباد، فالعباد فاعلون حقيقة، والله عز وجل خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، وهو يقلب قلوبهم بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وبعدله عز وجل. وما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الآية معجزة من المعجزات، كأنها لا يمكن أن يعني يدخل إليها مبتدع، وترد على كل أهل الباطل بالفرق في الفرق المنحرفة، يعني في الغلو من هذا الجانب أو من هذا الجانب، وتبين عقيدة أهل السنة على الصراط المستقيم. هذه الآيات توضح عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر وإثبات الشرع. ولذلك قلنا أن كلمة كره الله بعثهم هي كراها إيه؟ شرعية فعلا، لأن الله عز وجل شرع أن يخرجوا ولكن إخلاصا، لم يشرع أن يخرجوا نفاقا ورياء ولا إفسادا للمؤمنين. هناك من تجده يخترق صفوف المؤمنين، الطابور الخامس كما يقولون المنافقين الذين يتدسسون في صفوف المسلمين ليفسدوا، وهذا حاصل يحصل. وبل أعداء الإسلام إنما يعتمدون على هذا النوع، على من يتدسس في صف المؤمنين ليفسد والعياذ بالله، ويظهر أنه معهم في الدعوة ومعهم في الجهاد ومعهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو في الحقيقة مع الكفار ومع الأعداء، مع أعداء الإسلام، فإنما يظهر ذلك ليفسد والعياذ بالله. ولذلك تثبيت هذا النوع مصلحة للمسلمين. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، وقد يخرج البعض ليعلم قدر فساد النفاق والعياذ بالله، كما خرج الاثنى عشر رجلا الذين ارادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه مصلحة. وقف على ذلك كل الامور، هذا امر يشار اليه، ان القرآن اشار الى حكمة الله في تقدير المكروه، لتعلم بهذه الاثارة ان كل امر مكروه قدره الله فهو لحكمة ايضا. ولا تقل لماذا فعل الله ذلك، لماذا قدر الله ذلك، لماذا لم يجعل الله الناس كلهم على الطاعة، انت لا تعلم هناك حكم ومصالح من وراء هذا الشر الذي خلقه الله وقدره. وكما ذكرنا هذا الشر ينفذ في العباد من خلال عملهم وإرادتهم، فالعباد فاعلون حقيقة، هم القاعدون وهم الخارجون، هم الذين أعدوا العدة وهم الذين تركوا إعداد العدة، ولهم قدرة وإرادة، لو استطاعوا كانوا يقدرون على ويستطيعون الخروج، ومع ذلك لم يريدوا أن يخرجوا، وكان ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذن للعباد قدرة ومشيئة، لهم قدرة ومشيئة، بها تقع أفعالهم، لأن الأفعال الإنسانية الاختيارية تقع بمشيئتهم وقدرتهم المخلوقة، والله خالقهم وخالق قلوبهم وأفعالهم ومقلب هذه القلوب وخالق القدرة والمشيئة وخالق الإرادة في قلوبهم على ما يشاء سبحانه وتعالى. وقيل اقعدوا مع القاعدين. والجانب التربوي الإيماني في هذه الآيات عظيم الأهمية، تخشى أيها المؤمن أن تكون ممن ثبتك الله عن الخير، كل خير فاتك فلا بد أن تعلم أنه بسبب منك، أنك صبطت عنه، تكاسلت عنه، فجعلك الله تزداد تكاسلا. فاحذر على نفسك أن تقعد مع القاعدين بسبب من نفسك، وأن يأمر الله عز وجل من فوق سبع سماوات أن تكون مع المتخلفين عن طاعة الله عز وجل. كل خير سبقك إليه الطائعون، فاحرص على أن تكون بقلبك معهم، وناويا بنيتك أن تدركهم، وحريصا على أخذ الأسباب. وهذا كما ذكرنا من أهم النواحي التربوية والأمور العملية، أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي يقدر عليها، فييسر الله ما لا يقدر عليه. وأما إذا ترك الإنسان ما يقدر عليه فهذا الذي يثبط، وهذا الذي يقعد ويؤمر بأن يكون مع القاعدين قدرا لا شرعا، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول إذا عملنا بما نقدر عليه من الأسباب يسر الله لنا ما لا نقدر عليه، وأما إذا تركنا ما وجب علينا فهذا الذي يكون فيه الذم، هذا هو العجز المذموم الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعوذ بك من العجز والكسل. ولذلك ذم من كان مؤمنا صادقا ولكنه زل في هذا الموطن حين لم يعد العدة، كما قال أبي قال ولم أقضي من جهازي شيئا. فعندما كان يستطيع الأخذ بالأسباب فلم يأخذ، كان ذلك زلة من الزلات، لولا رحمة الله عز وجل لهلك فيها، لكن فقط رحمة الله عز وجل بالتوبة عليه. أنا قلت إيه؟ فأنا خطأ لساني، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وليس أبي، قال سبحانه وتعالى مبينا حكمته في كون المنافقين لم يخرجوا، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال الاضطراب والفساد، ونسأل الله العافية. فأمل هذه المسألة جيدا، 84 رجلا لو خرجوا في المسلمين الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمبشرون بالجنة لأعيانهم، أهل الجنة يمشون على الأرض أحياء في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنه كان بالمدينة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام مستخلفا عليها، وباقي العشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لو خرج 84 رجلا في 30,000 من المسلمين الصادقين ما زادوهم إلا خبالا، فسبحان الله كيف خطر النفاق، وكيف ضرر المنافقين على المسلمين. فكيف إذا كان المنافقون هم الأغلب، فكيف إذا كانوا هم الذين يطاعون ويمتثل أمرهم، وهم الذين يدبرون الأمر ويتخذون الأمور، يعني يتخذون الأوامر ويتخذون القرارات ونحو ذلك. لو أن مجتمعا غلب عليه النفاق لحصل فيه من أنواع الفساد والخبال والاضطراب ما لا يتصور. ولذلك نقول لكثير من الناس ممن يجعل الأولويات تختلف عن الأولويات التي قضى بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في العمل الإسلامي والعمل الدعوي لنصرة الدين، وهي أن بناء الشخصية المسلمة ووجود الطائفة المؤمنة المتماسكة التي تعمل بطاعة الله مقدم على الصدام مع الكفر وأهله، وأنه قبل أن يبحث عن الصدام مع الكفر والنفاق والفساد في الأرض. ولا بد من أن يعد الناس إعدادا جيدا. البعض يقول يجوز الاستعانة بالفاسق والمنافق إجماعا، فهل لو ترى أن الجيش معظمه من الفسقة والمنافقين ما ترى أن تكون نتيجة هذه المعركة؟ معركة فيها صف المسلمين فيه من الخبال ما لا يعلمه إلا الله، وجرب المسلمون ذلك مرات عديدة عبر تاريخهم عندما أدخلوا المنافقين في صفوفهم. منافقين يعلمون أنهم منافقين ويعلمون أنهم أعداء لهذا الدين، ولكن يقولون مثلا أننا سوف نتحالف معهم لمصالح. يزداد الخبال. الصف المسلم لابد أن يكون نقيا بدرجة عالية جدا. نحن لا نقول أنه لابد أن لا يوجد منافق أو لا يوجد فاسق، لكن كلما كثروا وكلما كان لهم الرأي وكلما كان لهم اتخاذ القرار كلما كان ذلك أفسد على المسلمين، كلما كان ضررا عظيما على المسلمين. لأن أي جيش لن يكون بمنزلة هذا الجيش الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النوعية، من جهة نوعية الموجودين فيه، ومع ذلك لو خرجوا في المسلمين ما زادوهم إلا خبالا، ولا أسرعوا خلال المسلمين بالفتنة، ولا أوضعوا يعني أسرعوا الإضاع الإسراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإيه؟ بالإسراء في المشي، يعني في الحج في حجة الوداع لما كانت بتمشي بسرعه فكان يامرهم بالايه؟ بالسكينه. الايضاع الاسراع. لا اوضعوا ولا اوضعوا يعني ولا اسرعوا بين ولا اسرعوا خلالكم يعني فيما بينكم بالفساد، اسرعوا الفساد. فكيف نتصور جيشا او مجتمعا او طائفه او جماعه تدعو الى الله او تجاهد في سبيل الله واكثر من يقومون عليها او فيها او يعني مع بعضهم او خلالها من المنافقين او من الفاسقين؟ لذلك نجد ان المعركة سوف تكون محسومة في النهاية، فضلا عن ان يكون المسلمون هم الذين يحالفون هؤلاء ويأتون بهم، فضلا عن ان يكونوا كفارا معلمين. اذا قضية الاستعانة بالكفار في امر المسلمين ده الامر عندما يعني يتأمل سياق القرآن يجد الامر في منتهى الوضوح والبيان. وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المشرك ارجع فلن أستعين بمشرك يدل دلالة أكيدة وواضحة على خطأ القول بجواز الاستعانة بالكفار، فضلا عن أن لا تكون استعانة بل أن تكون تمكينا للكفار من بلاد المسلمين، وأن تكون يعني أن يكون الكفار هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في الأمر، وأن لا يكون المسلمين أمر. الاستعانة التي أجازها البعض مع الخطأ فيها إنما تكون أن يكون بعض الكفار مثلا في أطراف الجيش أو في أنواع من الخدمة أو نحو ذلك، أما أن يكونوا أصحاب القرار في أمر مثلا القتال أو الجهاد أو نحو ذلك، وأن تكون الكلمة المسموعة لهم، أن يكون المسلمون تحت سلطانهم وتحت قيادتهم وتحت لوائهم، ما هذا والله الذي حدث للمسلمين عندما أتوا بهؤلاء الكفار إلى بلادهم واستعانوا بهم في أمور وقعت أدى إلى خبال عظيم للأمة الإسلامية و ضرر لا يعني يتصور أشد منه في مثل هذه المقامات، ضرر عظيم جدا، واحتلال لبلادهم وسلب أموالهم، أموال لا حصر لها. المسلمون جياع في كثير من البلاد وعراء وعندهم من الأوبئة والأموال، ثم أموالهم تنفق على الكفار، مساعدات للمنكوبين مثلا في الأعاصير التي أرسلها الله عز وجل عليهم مدمرا لهم سبحانه وتعالى، وبالمليارات تنفق. لماذا؟ لأن ليس لهم أمر في أموالهم، كما أن ليس لهم أمر في أرضهم ولا بلادهم. الكفار إذا أرادوا شيئا نفذوا، ينطلقون منها إلى غزو بلاد المسلمين واحتلالها، والناس سكوت لا يستطيعون أن يقدرون، لا بل أسوأ، لا لابد أن يوافقوا على ذلك ويؤيدوا ويعينوا، ونسأل الله العفو والعافية. هذا بدايته كانت ماذا؟ كان الامر الخلل الذي حصل لذلك في امر الاستعانة بالكفار، وليس استعانة كما ذكرنا، لم يكن استعانة حقيقة، بل كان تمكينا لهم من ارض المسلمين. لذلك نقول ان هذا الامر من يتأمل ان قلة من المنافقين تفسد على المسلمين افسادا عظيما، مع انهم ينطقون الشهادتين ومع انهم يظهرون الخروج في الجهاد، لكن خلل عظيم من اجله قدر الله ان يثبطوا، فكيف بما لو كانوا هم الكثرة الغالبة. لذلك اذا يعني نظرنا الى احوال معينة، قد يظن البعض ان مصادمة الكفار ومواجهتهم هي امثل الامور، وتجد ان الصف عامته من التاركين للواجبات. اتذكر يعني يوم ان وقع الغزو الامريكي للعراق، اول ما وقع انا قلت يعني لاخواني في ذلك الوقت ان هذه المعركة محسومة معروفة مسبقة، وما نتمنى هذا الكلام، كنا الانسان يحدث نفسه ان يقع غير ذلك، ولكن كان معلوما علام هؤلاء الناس على هل يحافظون على الصلوات، هل يحافظون على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يجاهدون لإعلاء كلمة الله في الأرض، أم ماذا كان حل هذا الجيش العراقي عندما وقع الغزو؟ كان على أسوأ الأحوال، لذلك كانت معركة محسومة، الشعب نفسه كيف كان. لذلك نقول في هذه الحال ليست الأولويات في أن يقع أن يصادم الناس أي مصادمة، وإنما الجهاد في ذلك أو إقامة الدين في ذلك أن يعد الناس إعدادا إيمانيا صادقا، يعد الشخص المؤمن الذي عنده الإسلام والإيمان والإحسان الذي هو مفتاح الحل الحقيقي، وتعد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل الأعباء وإداء فروض الكفاية والتي يوثق بها، فإذا علم الله منهم الصدق والإخلاص وأخذ الأسباب التي يقدرون عليها فتح الله لهم أبوابا أخرى مما لا يقدرون عليه. البعض يقول إلى متى؟ إلى أن يأذن الله عز وجل، إلى نحن نفعل ما نقدر عليه ولا نؤمر بما نعجز عنه، وإذا فعلنا ما نقدر عليه يسر الله لنا ما لا نقدر عليه، كما أن من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، فكذلك من عمل بما قدر عليه واستطاعه رزقه الله القدرة على ما لا يقدر عليه الآن. ولا تستعجل، والله عز وجل جعل نبتة الحق تنبت كما تنبت البذرة ثم تصبح شجرة، ولكنها في البداية تكون بذرة وتنبت نموا بطيئا لو نظرت إليها كل يوم لما وجدت فرقا عن اليوم الذي قبله، ولكنها في الحقيقة تنبت تحت التراب ثم تشق التراب نبتة ضعيفة ثم في النهاية تصبح شجرة وارفة، كل شجرة تجدها الآن كانت في اليوم في يوم من أيام بذرة. فهذا الأمر أمر يعني جعله الله عز وجل كذلك في الأمم كما جعله في الأحياء والنباتات، ينمو الإنسان ضعيفا صغيرا يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ولو أنك صورت مثلا هذه الصورة كل يوم لما وجدت فرقا كبيرا عن اليوم الذي قبله، مع أن هناك فرق، وما إلى أن يتغير ويأتي خلق آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خلقه، ثم بعد ذلك يقوى، ثم بعد ذلك يعطى من القدرات والفكر والعقل وأنواع القدرة العجيبة التي يتصرف بها بأمر الله عز وجل. كذلك الأمم والشعوب والطوائف والجماعات تنمو بهذه الطريقة إذا كانت على الحق يسر الله لها أسباب ذلك. نقول في هذه المسألة العظيمة أن المنافقين لو خرجوا في المسلمين ما زادوهم إلا خبالا إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم لأسرعوا بينكم بالفساد، لأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. قال يبغونكم الفتنة، يبغون وقوع الفتنة في المسلمين، يحبون وقوع الفتن. تعرف أحوال المنافقين، إذن من أحوال المنافقين أنهم يفسدون فيما بين المسلمين، وإذا دخلوا بينهم فإنهم يفسدون أعظم الإفساد. الأمر الثاني أنهم يسرعون فيما بين المسلمين بالنميمة، وينقل الكلام عن هذا وينقل يوغر الصدور، لأن المشي بالنميمة هو الذي يؤدي إلى الفساد. لذلك يقول ولا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء، يبغضون هذا لهذا ويبغضون هذا لهذا، يقول فلان يفعل بك كذا ويقول عنك كذا ويريد لك كذا، ليزداد بغضا وعداوة وفرقة، وإذا افترق المسلمون فلا قوة لهم ولا سأن لهم. من خصال المنافقين إرادة الفتنة، الفتن الشبهات، نشر الشبهات وفتن الشهوات. لذلك تعرف هذا الإنسان المنافق كيف تعرفه وفي قلبه يعني ما في قلبه وهو يكتم عليه فيما يأمر به؟ يريد ماذا؟ يريد نشر الشبهات. ترد نشر الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإيمان والفهم الصحيح للإسلام. من يسعى إلى نشرها هو من المنافقين والعياذ بالله، يبغي الفتنة، يحب أن تنتشر الشبهات الباطلة. وهذا تجده لا لا لا أقول لا تجد أكثر منه الآن في كل ما من يتكلم بالضلالات والبدع عام فيما يتعلق بالدين ويسعى لنشر هذه الضلالات والبدع الشبهات وهي فتنة. وكذلك نشر الشهوات الذي يفرح بنشر المنكرات والعري والفساد في المسلمين والأموال يعني المعاملات الباطلة ويدعو إليها ويحث عليها ويفرح بانتشارها، يسعى لنشر الفواحش والتبرج والزنا والمنكرات من جميع أنواع. يبغونكم الفتنة، يريدون وقوع الفتنة في المسلمين، فمن يبغي ذلك هو من المنافقين. قال عز وجل وفيكم سماعون لهم. هذا خطر عظيم، هذا الأمر الذي لابد أن تنتبه له على التفسيرين. التفسير الأول وفيكم من يسمع ويطيع لهم، لأجل ماذا؟ لأجل الجاهل القديم، لأجل أنهم ذوي شرف، هذا قول. القول الثاني فيكم سماعون لهم، يعني فيكم من ينقل الأخبار لهم، سماعون لأجلهم، يعني يتسمعون أخباركم وينقلون ليه الأخبار لهم. ابن كثير رجح القول الأول فيكم سماعون، السمع معنى الطاعة، السمع معنى الطاعة كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني ايه سمعنا هنا؟ يعني سمعنا عن استجبنا، ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. اسمعوا يعني ايه؟ اطيعوا، كما يعني يقال سمع، كان نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن شكره سبحانه وتعالى. الله هو السبيل، يقول اسمع الكلام. يعني ايه اسمع الكلام؟ اطع الكلام. فهذا المعنى المقصود في على هذا التفسير، فيكم سماعون لهم يعني فيكم مطيعون لهم. يبقى تعلم انه اذا وجد في المسلمين الصادقين من يطيع المنافقين فيكون في هذا من الخلل العظيم والضرر على اهل الاسلام. لذلك احذر من طاعة المنافقين، كما قال الله عز وجل يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طاعة المنافقين ضرر عظيم، لانهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لذلك لا بد أن تحذر من طاعة الكفرة والمنافقين، لأن هذا ولاء. ووجود في الصف المسلم من يطيع المنافقين يؤدي إلى خلل عظيم على المسلمين وضرر عظيم بهم، ولا بد أن يتخلص المسلمون من هذا الوصف، لأن وجود هذا الأمر يؤدي إلى فعل المنكر وترك المعروف. فلا بد ان يعلم المسلمون من يسمع له ويطيعه، لا بد ان يرجعوا الى من امر الله عز وجل بتعظيمه. قل اطيعوا الله والرسول، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اي العلماء والامراء الذين ياخذون الناس بكتاب الله عز وجل. ولذلك تجد ان من يروج لطاعه الدعاة على أبواب جهنم طاعة المنافقين يكون من أعظم الخطر، فضلا عن من يروج طاعة الكفار، وهو أننا لابد أن نكون تبع هؤلاء لأنهم أهل القوة وأهل الأسلحة العافية ونحو ذلك. ويقول طاعتهم لا بد منها، نعوذ بالله. طاعة الكفر والمنافقين من أعظم الضرر على المسلمين. ولذلك تجد هذا خاصة خصال النفاق، وإن زعم صاحبه أنه من أشد الناس تدينا الذي يدعو إلى طاعة المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله اسمهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هذا النوع من البشر كيف يمكن أن يكون فينا سماعون لهم؟ إذا وجد هذا لابد أن نبتعد عنهم. ابتعد عن السماعين للمنافقين، وإياك أن تصحبهم، وإياك أن تستجيب لهم، فإنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. ثم هم يتكلمون باسم الإسلام، لم يقولوا نحن كفار، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لم يقولوا نحن نعادي هذا الدين، بل سيعادونه أشد العداء، ولكن مع التلفظ باسم الإسلام، ونسأل الله العافية. أما على التفسير الثاني فهو أيضا في غاية الأهمية، وهو أن فيكم من ينقل الأخبار لهم، لأن هؤلاء ليس لهم معلومات كافية على الدوام، لكن هناك من ينقل لهم الأخبار. هذا النوع من الناس السماعين لهم، أي لأجلهم بقى، يبقى سماعون، سماعون بمعنى الأول، سماعون لهم يعني مطيعون إيه لهم، سماعون لهم على المعنى الثاني بيسمعوا لأجلهم، يعني يجيب الأخبار بيسمعها لنفسه عشان يوصلها لليه؟ لهؤلاء المنافقين، عشان المنافقين يكيدوا ويدبروا بناء على ما يسمعون من إيه؟ من أخبار. فإذا هذه خصلة خطيرة، هي في الحقيقة تلحق من يعني يفعلها بالمنافقين على درجة، وإن كان كثير من الناس ليس نفاقا يفعلها ابتداء، ولكن يفعلها لأجل ما يتصور من مصلحة، أو لأجل أنه ناصح يتصور يعني أنه محب لهؤلاء، وأنه يتصور أنه ينصح لهم، ولذلك يخبرهم بأخبار المسلمين. وإذا كان مجتمع مثل مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وجود هذا النوع من الناس الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المنافقين خطر على المجتمع. فكيف بالمجتمعات الهشة مثل مجتمعاتنا، مجتمعات الإخوة الملتزمين التي فيها من الثغرات ما لا يحصى؟ فلو أن الأخبار نقلت دائما للمنافقين لوصلوا إلى أعظم أنواع المكر والفساد. ولذلك لا بد من الحذر، هذه خصال خطيرة، الاستجابة للمنافقين بالسماع والطاعة، والاستجابة لهم بنقل الأخبار إليهم ونقل الأمور التي تقع بين المسلمين فيترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بعلمه عز وجل قدر عليهم هذا السوء، وثبطهم هذا التثبيط، وأمرهم بالقعود هذا القعود قدرا وكونا، لأنه عليم بالظالمين. وهو عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، ما وضع الظلم في الظالمين إلا لأجل أنه يناسبهم، هو عليم بهم، لا يناسبهم غيره، لا يناسب هؤلاء الشكر، لا يناسب هؤلاء الطاعة، لا يناسب هذه القلوب التقوى والإيمان، لا يناسبها الإخلاص، أرض خبيثة لا يوضع فيها بذر طيب. الله عليم بالظالمين، والله عليم بالشاكرين، والله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قالها عز وجل عندما أجاب على شبهة الكافرين الذين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولوا ازاي المسلمين هم دول بقى المؤمنين اللي بيقولوا ممدوحين عند ربنا، دول هم ربنا من عليهم بالإيمان دون احنا؟ فهم ينسبون لأنفسهم أنهم هم أولى بهذا الخير. قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو عليم بالظالمين، لذلك ثبتهم، ولذلك وضع فيهم هذا الأمر الفساد والظلم، خلقه فيهم عز وجل بعدله، هذا يناسبهم في أرض خبيثة يوضع فيها بذر خبيث، ينبت بذرا، ينبت ثمرا خبيثا تعرفه وتجد آثاره في الواقع في الوجود، ظلم وفساد وعدوان وإفساد في الأرض وكذب وخيانة وغش وأنواع ثمرة خبيثة، قلوب خبيثة. قد يقول بعض فلماذا قدر الله ذلك، أليس قادرين أن يجعلها كلها أرضا طيبة؟ هو عز وجل قادر، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هو عز وجل يدخل من يشاء في رحمته. هو عز وجل أراد أن يبين للمؤمنين منته عليهم، لو كان الناس كلهم يعني على درجة واحدة فكيف يعرف فضل الله؟ كل الناس تلاقي مين اللي بيشكر ربنا نعمة الهواء؟ قليل قوي. مين اللي بيشكر ربنا نعمة الشمس؟ قليل جدا، لان كل الناس بيلاقوا ايه؟ هواء وشمس. اللي اتحرم منها شوية هو اللي يعرف، يوم يعرف قدر نعمة الهواء وقدر نعمة الشمس، يوم يقول الحمد لله انا باخد نفسي، الحمد لله انا بشوف ليل ونهار، الليل ونهار ده نعمة عظيمة من ربنا والله العظيم. يعني لو الناس اصلا اتحرموا منها يعرفوا ان ده يعرفوش كيف تستمر الحياة، ولا يعرف مرور زمن ولا عدد سنين ولا شهور، وتبقى الامور كلها اضطراب فظيع والعياذ بالله. فله الحمد عز وجل. فلما يظهر هذا النوع من الثمر الخبيث، ثم تعرف نعمة ربنا عليك بالاسلام، وتعرف انها عظيمة جدا، نعمة عظيمة بالهداية والتوفيق للطاعة، وقد حرم منها من لا يستحقها من الظالمين، والله عليم بالظالمين سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لم يقع، اللي هو خروج المنافقين مع المسلمين، لأن الله علم لو كان وقع على أي صورة يقع كان فيها فساد أعظم، فهو من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فهذا شمول علم الله، علم الله ما كان من المنافقين ومن ظلمهم ومن فسادهم، وعلم عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون من الفساد الأشد لو خرجوا في المسلمين. فالآية متضمنة لقواعد الإيمان بالقضاء والقدر على المراتب المختلفة: إثبات العلم، إثبات الإرادة لله عز وجل والمشيئة وخلق أفعال العباد والأمر الكوني، وإثبات الأمر الشرعي، وإثبات أفعال العباد، وإثبات قدرة العباد وإرادة العباد وأنها مؤثرة في أفعالهم، وإثبات حكمة الله سبحانه وتعالى، وإثبات علمه عز وجل، وهو عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل إن لم أنفر إلى العراق أو فلسطين أكن من القاعدين؟ هذه البلاد التي احتلها أعداء الإسلام أصبح الجهاد فرض عين فيها على أهلها وعلى من سواهم من المسلمين أن يعينوهم، وليس أن الجهاد قد تعين على المسلمين في كل مكان في الأرض. معلوم أيضا أن المسلمين إذا ذهبوا أحادا إلى هذه البلاد إن تمكنوا من الوصول لم يكن ذلك يعني مغيرا لواقع الاحتلال شيئا، إلا أنه يعين على جهادهم إن كان له إعانة في ذلك، ولكن ليس أنه يغير هذا الواقع، وليس كنفرة الجيوش إذا نفرت لتحرير بلاد المسلمين. معلوم أن هذا معدوز عنه في هذا الواقع المؤلم. لذلك مع حصول تردد كبير وعدم غلبة ظن في وصول الذي يريد الوصول إليهم، من هنا نقول أن ذلك ليس قعودا عن جهاد واجب، وليس أن الأمر فرض عين على كل أحد من المسلمين، والله أعلى وأعلم. قل: قد تسلط علينا الكفار والمنافقون منذ عشرات السنين، واتجه البعض إلى تكوين بناء الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم مثل جمال الدين الأفغاني ورشيد رضا ومحمد عبده والأستاذ حسن البنا وغيرهم ممن قبلهم وبعدهم كذلك. هؤلاء المذكورون وغيرهم قد اتهموا بسوء الاعتقاد والانتماء لأحزاب تفرق الأمة، فكيف تعامل المسلم مع هذا الواقع المثمم بالنفاق والكفر والبدع والضلال؟ ومن الذي يبني شخصية المسلم؟ هل هو نفسه أم غيره؟ ومن هو؟ جمعت بين أطراف مختلفة متناقضة وجعلتهم كلهم يبنون الشخصية المسلمة. جمال الدين الأفغاني له تاريخ يعني أو عبارات في منتهى الخطورة في عدم وضوح المنهج وفي يعني موالاة أعداء الإسلام في ألفاظ خطيرة، ويعني أمثلهم في المنهج الأستاذ رشيد رضا رغم مخالفات أيضا لمنهج أهل السنة بسبب المنهج العقلاني الذي ورثه عن الأستاذ محمد عبده الذي أيضا كانت له مخالفات كثيرة أو أكثر بكثير لمنهج السلف. الأستاذ حسن البنا تأثر تأثرا كبيرا بالأستاذ رشيد رضا والسلفية التي عنده، وأيضا تأثر بالطرق الصوفية التي نشأ عليها أولا، فللأسف من ذكرتهم يعني لم يحددوا معالم هذه الشخصية بطريقة صحيحة. وأمثالهم يعني بالمقارنة عن الأستاذ رشيد رضا والأستاذ حسن البنا رغم مخالفات كثيرة وخصوصا في الثاني. لذلك نقول ان معالم الشخصية المسلمة يحددها الكتاب والسنة، المعالم دي اساسها الاسلام والايمان والاحسان كما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا هو الدين. فهذه الجوانب المختلفة من يعني العقيدة الصحيحة التي لابد ان تكون واضحة المعالم في الايمان بالله بربوبيته بألوهيته باسمائه وصفاته، وما يوضح يعني هذه العقيدة هو معتقد أهل السنة كما هو معلوم من كتب أهل السنة، يربى الإنسان عليها ويعرف ما يخالفها ليتجنبه، يعرف الشرك ليحذره، ويعرف البدع والضلالات المتعلقة بقضايا الاعتقاد ليتجنبها، خصوصا ما كان موجودا في واقعه ثم يحقق الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعرف العقيدة في الصحابة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقضايا الإيمان والكفر. إذا انضبط بهذا ثم طبقه قلبيا وعمليا كان قد حقق جانب الإيمان. ولو نظرت إلى هذا الميزان تجد كم من الملتزمين في الطوائف المختلفة والجماعات الإسلامية المختلفة عنده مختصر حتى في التفصيل لهذه القضايا، مختصر يعني في حقائق الإيمان هذه. تجد كثيرا من الناس لو كلمته عن خطر الشرك وما هو الشرك وأنواع الشرك لربما الموجود فقط وليس البعيد لوجدت يعني خللا كبيرا. لو كلمته عن إيمان بالقضاء والقدر لوجدت فجوة واسعة. ولذلك نقول حقق هذه المسألة، قضاء الإيمان والكفر فيها أيضا اضطراب كثير لدى الكثيرين من أبناء الجماعات الإسلامية المختلفة، هذا جانب لابد من تحصيله. كان غرضنا من كتاب منة الرحمن مثلا تلخيص هذا الجانب في كأنها مسائل مقررة، فمثل هذا المختصر مع فهمه وشرحه وتحقيق يعني الفهم الصحيح له يحقق الجزء الأول وهو الجزء العلمي الذي يبقى معه جزء عملي في معاني الإيمان الباطنة. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته ليس الإيمان بالقواعد النظرية، إنما أن تتعبد لله بأسماء وصفاته وأن تحب الله عز وجل وأن تتأثر بآثار هذه الأسماء والصفات وأن تتدبر آيات القرآن، تنظر في هذه الآيات المختلفة في الكون والآثار للأسماء والصفات، تقوم بحق كل اسم. وهكذا في الإيمان باليوم الآخر مثلا، ليس مجرد أن تقرر قضايا اعتقادية، هذا جانب أن تعتقدها وتصدق بها، ولكن أن تكون موقنا بها مستحضرا لأن الجنة والنار كأنها أمامك وأن الصراط قد نصب، وتستحضر أهوال هذه القيامة يعني الأهوال العظيمة في القيامة. وإذا استحضرت ذلك عملت بناء على هذا الاستحضار. وكذا في الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، الإيمان التفصيلي العلم والعمل، الجانب الباطن والجانب الظاهر، جانب تجدوه مفقودا في الشخصية التي نتكلم عنها، جانب الإسلام العبادات الأربعة الأركان الخمسة، ثم جانب المعاملات الذي هو الجدران بالنسبة لهذه الأركان. الأركان دي زي الأعمدة، لكن انت بتقعد في بيت عبارة عن جدران بقى عبارة عن أعمدة فقط، ولا لابد من جدران تسد عنك حر الصيف وبرد الشتاء؟ لابد، حتى ما ترضاش إلا لما يكون متبيض ومتحسن. فأنت تريد أن تحقق جانب الإسلام. أنا لو سألنا الملتزمين اعمل إحصائية كده وشوف في أي مكان في مجموعة في أي مسجد مثلا مسجد الملتزمين أو أي تجمع، وأنت قاعد يقول لهم مين قرأ فقه العبادات من أي كتاب فقه مختصرا، حتى كم واحد قرأ فقه السنة مثلا، كم من القاعدين قرأ فقه السنة خلص فقه العبادات منه؟ اللي خلص يرفع ايده، واحد اثنين، لو من غير تشوف ثلاثة أربعة، اللي خلص فقه العبادات كلها لغاية الحج يرفع ايده، يرفع اكثر شوية عشان نعرف نعد. دول الملتزمين اللي بيقولوا عليهم بتوع العلم، 30 دول بتوع العلم مش كده؟ اللي ملهمش ورا ما همش ورا الا العلم، ومع ذلك هتلاقي نسبة ضئيلة فعلا. اذا قلت بقى طب مين اللي عرف فقه المعاملات؟ خلص الكتاب كله مثلا، مين اللي قاري فقه البيوع؟ كم واحد من الاخوه قرأ فقه البيوع؟ واحد كنت في المعهد انت، اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ها؟ مش لازم فقه ابو فقه السنه من المبسط، اي واحد يقدر يقراه منهج المسلم اكيد، ها؟ منار، ها؟ تيسير العلامة، منار السبيل. انا بقول الكلام ده على اساس ان اقول ده جانب من جانب الشخصيه، مع اننا كلنا بنبيع ونشتري يوميا، اليس كذلك؟ كلنا بنؤجر ونستاجر، لأننا هي أدير يا مؤجر، أليس عملنا كلها تدور حول ذلك؟ ومن فقه الإجارة، فقه البيوع، المعاملات المختلفة دي، الزواج، الطلاق. أنا يوم ما نتكلم في شيء من فقه الزواج وفقه الطلاق المسلم يعني أول مرة أسمع كلام مثل هذا الأمر، لابد أن هو يعرف أن فيه نقص شديد جدا في هذا الجانب. وعشان كده ده وسط إيه صحوة إسلامية عظيمة والناس كلها ملتزمة عدد كبير. فشوف الشعوب الإسلامية اللي ما فيهاش الصحوة الإسلامية، شوفوا الجماعات الاخرى التي لا تهتم بالعلم، والناس اللي هم ملتزمين بالحب وحب الخير والتزام الطاعه، ولكن ليس هناك من يعلمه ولا يرشده. حتى يعني المنتسبين الى التعليم الديني مثلا تجد هناك خلل عظيم جدا، الولاد يذاكروا ليلة الامتحان بالمنافستو، واللي يعني شاف يعرف كيف ان هذا لا يخرج ابدا ولا حتى عشر فقيه في المسائل العملية. ده جانب الاسلام. طب جانب الاحسان بقى اللي هو عبادات القلب، اصلاح القلب، ان تعبد الله كأنك ترى، الاخلاص لله عز وجل، الخوف، الرجاء، التوكل، وان الانسان ده في جزء دراسة يدرسه الانسان زي كتاب مدارج السالكين، زي رياض الصالحين، وفي جزء عملي يطبقه وهو في الحقيقة لما يرشده الكتاب الى نواحي معينة عنده لابد ان يهتم بها ويفتش نفسه فيها ويراقب نفسه فيها في الغيبة والنميمة وكذا، ثم جاي لمعاملات الناس. يعني جزء من الاسئلة مثلا ان هو الاحسان في معاملة الخلق. واحد بيقول الاخوة لما يركبوا من مشروع السواقين بيروح جايين نقول له طفي بتاع اللي انت مشغله ده باسلوب حد جدا، اقول لك معظم السواقين مش عايزين يركبوا ليه الاخوة، وبيكرهوا ذلك، مع ان الامر لو كان باسلوب طيب يصعب على حتى سيء الخلق ان هو يوجهه به بخلق سيء. لو كان باسلوب طيب ده جانب من جوانب الحياة، لابد ان نحسن احسان معاملة الجيران بحيث ان الاخ الملتزم ده يبقى قدوة يعني عظيمة جدا لكل جيراني، كل الناس تحبه بلا شك، انه هيؤثر تأثير ضخم جدا في العمل الدعوي. قل لي بقى كم من الجماعات الاسلامية المنتشرة دي حقق هذه الجوانب في الشخصية المسلمة اللي بتربيها وبنبنيها. الدور مين اللي يبني الشخصية المسلمة؟ انت وانا، فرد وجماعة وطائفة، كل واحد فينا عليه دور شخصي واخوانه عليهم دور يساعدوه. احنا بنقول انا ممكن اقول لك الطريقة اهو السكة هي، لكن مش هقدر اقول لك ان انت كل تصرف تصرفاتك انت اراقبك فيه، هقول لك انت عملت كذا وما عملتش كذا، فكرت في كذا وما فكرتش في كذا، حسبت نفسك النهارده ولا ما حسبتهاش. لو انا دخلت كده هيحصل خلل تربوي، ان انت تقعد تدور الورقه دي هيشوفها الشيخ ولا هيشوفها الاخ، يبقى انا عايز اربطها مظبوط عشان ايه، هيحصل خلل. فلا في جزء عليك وجزء علينا كطائفه مؤمنه، يرشد بعضنا بعضا، نتناصح فيما بيننا، يتعهد بعضنا بعضا من فعل منكم اليوم كذا، لا بأس، من غير ما تكون حاجة راتبة رقابة كأنه هو اللي يراقبه وليس ربه سبحانه وتعالى. فإذا الغرض المقصود ان احنا بناء الشخصية ما زال في خلل كبير جدا، واللي يختلط بأوساط الملتزمين في المواطن المختلفة يتأكد ان ما زال هناك نقص كبير، وان من رحمة ربنا عز وجل ان المسلمين لم يعني يمكن لهم الى الان، لانه لو ممكن لهم على حالهم اللي هم عليه يحصل خلل اشد ربما ويحصل ضرر عظيم. فهم محتاجين الى مرحله كما كان الشيخ بكر حفظه الله يقول ان مرحله الاحراق افضل للمسلمين ربما من مرحله الاشراق، ان مرحله الاشراق دي ممكن يحصل فيها ضرر كبير، مرحله الاحراق دي اللي فيها فتنه وامتحان وصعوبه ربما تكون انفع للمسلم خلال يعني سيره الى الله عز وجل. فبنقول ان هذا الامر حكمة من الله عز وجل ان سلط على المسلمين اعداءهم ليستيقظوا من غفلتهم ويبحثوا عما يلزمهم في بناء شخصية يعني امتهم المسلمة. والطائفة المؤمنة دي الطائفة دي تتعاون على البر والتقوى، طائفة مكونة من افراد يعني لبنات صالحة مرتبطة ببعضها تتعاون على البر والتقوى، تسعى الى اقامة فروض الكفاية التي غابت عن الامة وضاعت فيها، كل بما يقدر عليه من هذه الفروض من التعليم والإعلام والحسبة، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، والجهاد في سبيل الله، والنفقة في سبيل الله، ورعاية الأرامل واليتامى، إقامة الجمعة والجماعات والأعياد، وفروض كثيرة جدا ضائعة غير قائمة. ومع ذلك فالطائفة دي فين هي؟ الطائفة المرتبطة ببعضها بعد ما يتكون هذا الفرد المسلم، وهو بيتكون من خلالها بالتأكيد يساعد على تكوينه. شنو هو يقول لا احنا استنى لما يتكون وبعدين يبقى جزء من الطائفة؟ لا، الطائفة المؤمنة طائفة بينها رابطة الأخوة الإيمانية القوية العظيمة عظيمة الأهمية، وهي هذه الرابطة كافية وهي تحقق غرض محدد وهو التعاون على البر والتقوى. فكل ما شرع الله عز وجل البر والتقوى نسعى إليه. الأمر ده كما ذكرنا ينبت كالبذرة يعني التي تصبح شجرة بعد حين، ينبت نمو طبيعي وإن كان ضعيف في الظاهر في العين الناظرة، لكنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون قويا ثابتا بإذن الله. المشكلة الواقعة إن معالم هذا الأمر متفاوت فيه جدا، واختلف فيه بين الاتجاهات الإسلامية. البعض يرى إن قضايا مثل الاعتقاد دي لا يفرق الأمة، البعض يرى ان الناس تتعلم فقه ليه وفقه الحيض والنفاس ونفضل وحذر دول ثمية على طول، مع ان الناس اصلا لا تتعلم غير ذلك، بل تشغل دائما بانواع من الاحداث الجارية والحداث وتهمل الجوانب الاساسية دي. يوم يتشكل عبارة عن انسان جانب من الجوانب مشكل ملتزم فيه وجانب معطل، والجانب المشكل ده على حسب اختلافات معينة في ناس تهتم مثلا من النواحي السياسية، والناس وقود الاعمال السياسية على سبيل المثال، الناس مشغولة تطلع من انتخابات تخش في غيرها، تخش في مهاترات وهكذا، عمل مستمر في جانب معين، والجانب الاخرى تماما تكون مهملة. الناس تانية مثلا تهتم بنواحي علمية يعني ظاهرة وتهمل جوانب العملية الاخرى، تهمل جانب الدعوة الى الله عز وجل، ويصبح الشخص اذا تكون شخص يعني فيه من السلبيات ما فيه. هناك من يهتم مثلا بالعمل الدعوي وابلاغ الاخرين، مع انه لسه الافراد نفسهم ما اكتملوش باي درجة من دراسة الاجتماع، يبقى لسه ممكن مش عارف يقرأ الحديث يقول له خد رجل الصائعين واطلع قول اللي البيان مثلا، وهو لسه ما تقدمش تقدم ان هو يؤهله ان هو يؤدي هذا. ربما نفر الناس وربما نجح احيانا، لكن في خلل كبير جدا، ما عندوش الاسس الاساسيه. هناك من يهتم زي ما قلنا يجعل اولى الاولويات الصدام مع الكفار، مع اعداء الاسلام، مع المنافقين في ظنه كما يتصور، يترتب على ذلك ان هو ناس ربما لا تصلح تتقدم تؤدي الى عمل امور، يحصل خلل كبير جدا في فساد في الاعتقاد، في جرأة على التكفير، في استحلال الدماء بغير وجه حق، يترتب على ذلك فساد عظيم. كل ده النقص ده لما تجمعه كده في العمل الاسلامي يترتب عليه الواقع الاليم اللي انت بتشهده ده. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نقدر نعمل كتير. انت المسؤول الاول عن نفسك الاول، وانت اللبنة الاولى، وانت لو قدمت للعمل الاسلامي رجلا صالحا هو انت من جميع هذه الجوانب، فانت قدمت خيرا عظيما. لو قدمت مثال عملي في كل مكان تتواجد فيه، فانت دعوة تتحرك. اذا كنت فعلا صادق في هذا في الالتزام، فالالتزام مش لحية وقميص، مش الالتزام ان انت تبقى منظرك منظر اسلامي وخلاص، لا، ده انت سلوكك العملي، عقيدتك الصحيحة مع علمك بهذا الدين، تطبيقك العملي له يجعله يؤثر تأثير ضخم جدا في الواقع الذي نعيش فيه، لو كان كل واحد فينا كذلك بهذه الطريقة، هيترتب علينا ابواب كثيرة مغلقة سوف تفتح، مش لاقيينها مفتوحة النهاردة لأجل ان احنا ما خطيناش الخطوة الاولى. ليه الدرجة نمرة 10 من السلم مش عارفين نوصلها؟ لان احنا ما طلعناش الدرجة الاولى والثانية، لان احنا طلعنا الاولى برجل والثانية لسه على الدرجة 0، وبعدين مش عارفين نوصل للدرجة 10 دي بقالنا سنين. ما هو انت عشان ما طلعناش السلم مظبوط. الله المستعان. عليك السلام. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر شرعي؟ الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه صلى بالمدينه 7 و8 من غير خوف ولا مطر، او كما قال رضي الله تعالى عنه، صلى 7 اللي هي المغرب والعشاء، و8 اللي هو الظهر والعصر. في روايه مسلم سال احد الرواه ابا الشعفاء فقال اراه قدم الظهر اخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال ما أراه إلا كذلك. هذه واقعة عين تحتمل هذا الذي قاله الراوي، بل هو يظنه على الراجح، خصوصا أبو الشعفاء هو الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع الصوري هذا للمستحاضة أن تغتسل، قال إن استطعت أن تغتسل وتقدمي تؤخري الظهر وتقدمي العصر وتغتسلي له غسلا واحدا، وتؤخري المغرب وتقدمي العشاء وتغتسلي له غسلا واحدا، وتغتسلي للفجر فافعلي. يعني امرها بهذا الامر على جهه الاستحباب. اذا هناك اصل لهذا الجمع الصوري، ووجود الاحتمال في هذا الحديث يسقط به الاستدلال على ما ارادوا من ان انه جمع حقيا غير الوقت، انه اخر المغرب الى ان دخل وقت العشاء، او اخر الظهر الى ان دخل وقت العصر. هذا الحديث محتمل. قال ان الحديث يقول انه صلى 7 و8، هل تأخير الظهر وتقديم العصر ينطبق عليه انه صلى 80 ام لا؟ ينطبق عليه. فعلا صلى 4 وقام بعديهم على طول جاب ايه؟ 4. وتأخير المغرب وتقديم العشاء صلى 3 وقام بعديهم على طول جاب ايه؟ 4. يبقى صلى 7 و8. يبقى هذا لا يصلح ان يكون دليلا لصرف الاحاديث المستفيضه والمتواتره في تحديد مواقيت الصلاه. والجمع بدون عذر، الاصل انه لا يجوز، لا بد من عذر. والصحيح في هذا الحديث انه جمع يعني سوري اراد ان لا يحرج امته في انه يسع الامة ان تؤخر الصلاة الى اخر الوقت، يعني يسع ان انت تتأخر الظهر لغاية ما تصلي الساعة 4:15 قبل العصر بسبع ثمان دقائق، ايوه يسع كذلك اذا كانت هناك ايه يعني اذا كان هناك عذر. وعلى اي الاحوال لم تأثم اذا اخرته الى هذا الحد، ولما صليت جماعة لم تأثم بذلك، وان كان الاولى ان يكون اقرب قبل ذلك. وكذلك المغرب اذا اخرته الى قبيل العشاء لم يحرم ذلك طالما صليت ايه جماعة. وده في عدم حرج فعلا من اصحاب الاعمال اللي مش هيقدروا يسيبوا عملهم الا وقت محدد، فيقوم يسيبوه الوقت اللي بالاذانين يصلي معاه ظهر وعصر مع بعض. مع بعض امتى؟ اخر الوقت الظهر واول وقت الايه العصر، وهكذا يوم يعني لا يحتاج الى ترك المكان مرتين مثلا، وهكذا. هناك معاصي العبد مصر عليها ولها اثر كبير على النفس، كيف نفهم عدم الاقلاع عن المعاصي في ظل القضاء والقدر؟ خطر عظيم ان احنا نلاقي واحد عايز يقول المعاصي قضاء وقدر، تدخل النار بقضاء وقدر. نعم قدر الله عليك ذلك، لكن من خلال ايه؟ عملك. احذر ان تدخل النار بقدر، ولن تخرج عن القدر في حال من الاحوال، لن يخرج عن القدر طائع ولا عاصي. ان نؤمن بالقدر خيره وشره، واهل النار دخلوا النار بالقدر، لكن بايه؟ بعملهم. فما اياك ان تظن ان اصراع المعاصي عشان ربنا اللي كاتب عليا كده بمعنى ان انت تجعله عذرا لك، انت يجب عليك ان تتوب الى الله، والمعاصي تبعد عن اسبابها، خذ بالاسباب. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لو اردت الاقلاع لاعددت عده لهذا الاقلاع، تبطل الاسباب التي ادت بك الى وقوع المعصيه. كل معصيه له مقدمات، طريقه تفكير معينه، فكره بتبدا في ظهر الانسان واسباب معاونه لغايه ما الانسان يقع في المعصيه. لكن لو هو بدا من اول ما بدات بذره الشيطان تدخل في قلبه، وبدا يحرث هذا الفكر عن ان تلقى فيه بذره الشيطان، طريقه التفكير اللي بيسميه القيم حراسه الخواطر. الامراض المستعصيه، اشد الامراض المستعصيه العشق مثلا والشذوذ ونحو ذلك، اللي بيتغير في الانسان يعني من داخله، سببها اساسا فكره بسيطه، بدا يفكر وهو قاعد سرحان، قاعد يفكر في اللي شكلها عجبه، فقاعد يفرح فيها لغايه ما يقول لا نفسي اشوفها تاني. لازم يعمل حاجه، لازم يبص لها تاني، والا فانت فكرك يعني واحد ما شافش واحده خالص هيحبها ازاي؟ لو غض بصره ولو نظره واحده وانصرف، لو ما قعدش يسرح فيها وهو قاعد نايم لوحده. وهكذا ممارسه العاده السيئه وانواع كثيره جدا كلها سببها ليه؟ طريقه التفكير. ثم الاسباب المؤديه لها، النظر، الخلوه مثلا، السجاير لو بتعود عليها دي بدايتها تقليد، حب ان هو الكبر، العلو، الامور المرضيه دي هي اخطر من السجاره نفسها. ابدا بيها الشاب الصغير عشان يقول ان انا كبرت، ان انا ويتفخم في نفسه كده عشان يبقى متكبر على من حوله ويحس ان هو بيشرب السجاره، والعياذ بالله. الامراض دي هي اللي ادت الى شرب السجاره. وبعدين اصدقاء السوء اللي ساعدوه عليها، ابعد عن كل المقدمات دي، ابعد عن اصدقاء السوء، وابعد عن التفكير الخبيث، وابعد عن ان انا مش قادر ابطل. لازم تتحكم في نفسك وقوتك وعزيمتك، انت تكون انت اللي توجه اعمالك، مش اعمالك، مش شهواتك ورغباتك اللي توجهك، وهكذا في كل الذنوب والمعاصي. وكل ده وانت مستعين بالله عز وجل، وانت تلجا الى الله مقلب القلوب ان يعينك على طاعته، وانت تعلم انك لو وكلك الله الى نفسك، لو تركك الى نفسك، لوكلك الى ضيعه وعجز. فانت تقول اياك نعبد واياك نستعين حالا كما تقولها مقالا. فهنا تؤمن بالقضاء والقدر وتستعين بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هل التاريخ البشري يتطور نحو الكمال ام هو متغير هبوطا وصعودا؟ لا شك انه متغير، ان الانسان بدا على اكمل الاحوال في هذه الارض بادم عليه السلام، وكان في الجنه، ثم لما عصى اهبط الى الارض وكان هو نبيا مكلما ورسولا الى بنيه، والله اعلى واعلم. وظلت البشريه على كمال عقيده التوحيد 10 قرون، ثم وقع في الشرك، ثم ارسل نوح عليه السلام واهلك الله على الطوفان، وظل النادون ذريه نوح عليه السلام الباقين على التوحيد سنين، ثم وقعوا في الشرك. فهناك صعود وايه؟ وهبوط. واكمل شريعه هي شريعه الاسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاه والسلام، وطبقها المجتمع المسلم في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك كانت خلافه راشده على منهج النبوه استمرار لفتره نبوءه يعني بقاء النبي عليه الصلاه والسلام، ثم حدث نقص، ولكن يوجد فترات انتعاش ثم يقع زمان، ما من زمان الا الذي بعده شر منه، ثم بعد ذلك ياتي الخير في ملء الارض خيرا وعدلا على يد المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم لاذهاب فتنه المسيح الدجال وحكم الارض بالكافر الاسلامي. اذا هناك صعود وهبوط. هل لا يوجد مجتمع كامل نموذجي الا مجتمع عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اكمل المجتمعات، وليس انه لا يمكن ان يوجد مجتمع نموذجي. المجتمع النموذجي ده يظل فيه نوع من بعض افراد فاسدين، لكن هو في الجمله يعني قابل للتحقيق مع وجود درجات من الخلل او الفساد. الانسان اللي هو ده طبعا ده كلام غير صحيح، ان الانسان ممكن تكون بعض الحاجات اللي اكتشفوها بدائيه، لكن مش البدائيه ان هو ما بيعرفش يستعمل ادوات. الانسان في بدايته كان اكمل من اكمل في اكمل الاحوال، في اكمل الاحوال التوحيد. فالانسان بدا 10 قرون كلها على توحيد الله عز وجل. كل هو بيستعمل الوسائل دي ازاي؟ حياه في النهايه، ما عندوش مثلا عربيه، ما عندوش مكنه بتدور بالكهرباء، ما بتشغلش الكهرباء، لكن كان عايش حياه اكمل من حياتنا، بيعيشوا بمئات السنين وربما نحو الاف السنين، والله عز وجل لا اعلم. فالمساله دي مساله بقى طريقه الحياه، مش هي اللي بتسعد الانسان. لا، الاسلام اكمل الشرائع بلا شك، الشرائع مش اكمل الاديان، هو دين واحد اصلا، العقيده واحده لا اختلاف فيها، ولكن ال ال ال ال ربنا عز وجل اعلم بعباده، وفي ناس ما يصلحش معاهم الكمال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، دول ما كانش ينفع معاهم غير كده. واخبرنا وامه الاسلام اكمل امه، كنتم خير امه اخرجت للناس، لان في تفاوت بين الامم، ففي ناس ما ينفعش معاهم الا اثار واغلال، وفي ناس كان حالهم اصلح والحمد لله. عليكم السلام. هل الذمه من صفات الله؟ ذمه الله بمعنى عهد الله، فهو من افعال الله انه يعاهد عباده ويعاهدونه، فيتضمن الله ويتكفل لهم بامر ويدير من شاء سبحانه وتعالى. فمعنى الذمه التي ذكرت هي من الصفات الفعليه، ان الله يجعل له ذمه، يجعل له عهدا، يجعل له جوارا، يدير من شاء سبحانه وتعالى ويعطي عهدا سبحانه وتعالى. كيف تحسب زكاة المال على مبلغ 50,000 دخل بها شخص في اتحاد ملاك بغرض الاستثمار؟ إذا نوى أن يشتري شقة في هذا الاتحاد لكي يؤجرها بعد أن يستلمها ويشطبها، يدر عليه دخلا شهريا بدلا من البنك. إذا كانت النية على التأجير وليس البيع، يبقى ليس عليه زكاة إلا ما خرج من عائدها، و يعني يزكيها زكاة مال معتادة 2.5% كل عام بعد أن تدر عليه دخلا. الله. اما اذا كان يشتري هذه الشقه ليبيعها ثم ليدخل في عماره اخرى وليبيعها، فعليه زكاه عروض التجاره 2.5% من ال 50,000. اذا كل 1000 25 في 50، 25 في 50 750، مش كده؟ 25 في 50 يبقوا كام؟ 700، قصدي 1250. ده اذا كان المال ده بقى هيحسبه ازاي؟ لما يخش في حد من دخلهم كده بقى له وحده محدده، الوحده دي هتقدر قيمتها بعد مرور سنه على هذا، هيقول له يجي تاجر ياخدها مثلا على الطوب، ياخدها على العمدان بكام؟ هتقدر بقيمتها ساعه ما حال الحول على اصل المال. اذا كان على سبيل انه هيأجرها لما يستلمها يبقى معلول زكاه على اصلها. رسم الحيوانات للدراسه مصطفى، في قسم الحيوان في كليه العلوم يطلب منا رسم دقيق للحيوان كما هو في الطبيعه، يرسمه من غير راس، يسيب الراس يخليها مستقله يرسمها كاجزاء، يفصل اجزاء الراس يعملها عين ودن مثلا، يعمل اجزاء فيما بينها. الله المستعان. عرض ما راى في عرض اخطاء الملتزمين على الملا. هم مين الملا؟ ما احنا كلنا قاعدين مع بعض. الملأ ده يعني الناس، احنا احيانا يكون مفسدة، خصوصا لما يقال وقائع محددة تبقى فيها فساد، يعني يجرئ الناس على الملتزمين ويشوه صورتهم، يبقى ده امر مذموم. اذا كان الامر من باب التناصح فيما بيننا ومن باب النقد البناء الذاتي فامر ده مطلوب. ولذلك انا مش على حال واحد نقول ذكر الاخطاء دي. تقرير المصحف ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فهذا مشروع يدل على حب القرآن. عليكم السلام. وأظن رواه ابن مسعود أيضا رضي الله عنه. ورد عن ابن مسعود شرب السجائر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء مع كونه محرما. عليكم السلام. في حديث لم يحفظه عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفظ 40 آية من القرآن ويسمعها وحاليا لم يعد يحفظ آيتين. ليس هذا بحديث صحيح. يقول كم أترك عليك الصلاة والسلام كم أترك مسافة بين يدي المصلي إذا كان ليس له سترة؟ موضع السترة موضع السجود وبعدها نحو شبر، لأنه إذا كان مقصرا لا يؤمر الناس بالزيادة على ما كان من كان مطيعا. لو كان مطيعا لله واتخذ سترة إذا حيمر بعد إيه؟ بعد موضع السترة. فخلاص اجعل قدر موضع السترة. قول النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من صيامه إلا السهر والتعب. هذا الحديث حديث حسن صحيح. معناه أن هناك من الناس من لا يحسن يعني عبادة ربه عز وجل، يصوم عن الطعام والشراب فقط، لا يصوم عن الغيبة والنميمة والكذب والزور وفعل المنكرات، لم تتغير أخلاقه في الصيام، لم يتهذب بهذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لتحقيق التقوى. فالصيام يعني الغرض منه تحقيق التقوى، حكمة من شرع تحقيق التقوى. لابد أن تتحكم في نفسك في شهواتك في رغباتك، ليس مجرد ترك الطعام والشراب والشهوة، لكن حرر قلبك من سلطان الشهوات. وبالتالي فاضبط لسانك كما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تجعل ودع أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. لذلك الصيام إذا خلى من الالتزام الحقيقي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصائم الذي ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، الذي لم يغير سلوكه، لم يتغير أثناء صيامه، إنما كان كما كان مرتكبا للمنكرات فعلا الفواحش تاركا لعبادة ربه عز وجل، يغتاب وينم، رب قائم ليس له من صيامه إلا السهر والتعب، غير حاضر في قلبه في العبادة يرائي الناس، إنما همه أن يقول للناس صلينا بكذا قمنا بكذا قرأنا القرآن كذا مرة، إنما يستخر على الخلق ولا يحضر قلبه لتدبر القرآن. إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. فإذا كان الإنسان لا يهتم بإصلاح قلبه أثناء العبادة فهذا ربما يكون ليس له من صيامه إلا السهر والتعب. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. كل قولي هذا أستغفر.